قالوا هل لك أن أقامرك؟ فبايعوه على 4 قلائص إلى 7 سنين. فمضت السبع ولم يكن شيء، ففرح المشركون بذلك فشق على المسلمين، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بضع سنين عندكم؟ قالوا: دون العشر. قال: ذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل. قال: فمضت السنتان حتى جاءت الركبان وظهور الروم على فارس، ففرح المؤمنون بذلك. وأنزل الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في هذه الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. طيب، إلى قوله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. حديث آخر: قال ابن ابي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا احمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا مؤمن عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء. نعم، مؤمنون مؤمن. ها؟ مؤمل. مؤمل؟ لا، استغربت برضه. قال حدثنا مؤمل عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قال المشركون لأبي بكر: ألا ترى إلى ما يقوم يقول لم طبعا. آه. إلى ما يقول صار. ما هو الكلام بيتكلم عليهم، ما هو كل دي أحاديث عليها. أيوه، مجموعة هيثبت. ألا ترى إلى ما يقول صاحبك أزعم أن الروم تغلب فارس؟ قال: صدق صاحبي. قالوا: هل لك أن نخاطرك؟ فجعل بينهم وبينهم آجلا، فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وساءه ذلك وكرهه، فقال: يا أبي بكر، ما دعاك إلى هذا؟ قال: تصديقا لله ولرسوله. قال: تعرض لهم وأعظم لهم الخطر واجعله إلى بضع سنين. فأتاهم أبو بكر فقال: هل لكم في العود؟ فإن العود أحمد. قالوا: نعم. فلم تمض تلك السنين حتى غلبت الروم فارس وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الرومية، فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا السحت. قال: تصد هذا السحت. سؤال أبو بكر يقول، قال: تصدق به. حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال أخبرني ابن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي أنه قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب. وفي ذلك قوله تعالى: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش طبعا تحب ظهور فارس لأنهم البتاع مش وإياهم عايز ليسوا يدخل، بأهل كتاب ولا إيمان الكنس ببعث. فيه. فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال ناس من قريش لأبي بكر: فذاك بيننا وبينكم، زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، فلا نراهنك على ذلك. قال: بلغ ذلك قبل تحريم الرهان، فارتهن أبو بكر والمشركون كلمة وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم نجعل البضعة؟ 3 سنين إلى 9 سنين، فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين. قال: فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، فأخذ طلب واستقل عقله لما طلب منهما لما طلب منهما طلب ولو اجتمع هو وإياه لا وإياه ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جميع عشره. وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكاته. ويصلون

لما قطع المضاف هو قوله قبل عن أو لما قطع المضاف هو قوله قبل عن الإضافة ونويت ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أي للروم أي للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب كسرى وهم المجوس. وكانت نصرة الروم على فارس أو مواقعة بدر في قول طائفة من كثيرة من العلماء كابن عباس والثوري والسدي وغيرهم. وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبزار من حديث الأعمش عن عطية من حديث الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين ففرحوا به وأنزل الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وقال الآخرون بل كان نصر الروم على فارس عام الحديبية قال وإكرمة والزوري وقتادة وغير واحد ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصر كان قد ناذر لئن أظفره الله بكسرى لا يمشين من حمصي إلى إيريا وهو بيت المقدس شكرا لله تعالى ففعل. فلما بلغ بيت المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه مع دحية بن خليفة فأعطاه دحية لعظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر. فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز فأحضر له أبو سفيان الصخر بن حرب فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموي في جماعة من كبار قريش وكانوا بغزة فجاء بهم إليه فجلسوا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا. فقال لأصحابي وأجلسهم خلفه إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذب فكذبوه. فقال أبو سفيان والله لولا أن يأثر علي الكذب لكذبت. فسأله هرقل عن نسبه وصفته فكان فيما سأله أن قال فليغدر. قال قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها يعني بذلك الودنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش عام الحديبية على وضع الحرب أنهم 10 سنين. فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية لأن قيصر إنما وافى بنذره بعد الحديبية والله أعلم. ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعبت فما تمكن من وفاء نذري حتى أصلح ما ينبغي له إصلاحه وتفقد بلاده ثم بعد 4 سنين من نصرته وفى بنذري والله أعلم. والأمر في هذا سهل قريب إلا أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك لأن الروم أهل كتاب في الجملة فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى إلى قوله ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى هاهنا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثني أسيد الكلابي قال سمعت العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه أنه قال رأيت غلبة فارس الروم ثم رأيت غلبة الروم فارس ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم كل ذلك في 15 سنة. وقوله تعالى وهو العزيز أي في انتصاره وانتقامه من أعدائه الرحيم بعباده المؤمنين. وقوله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده أي هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أن سننصر الروم على فارس وعد من الله حق وخبر صدق لا يخلف ولا بد من كونه ووقوعه لأن الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق وجعل لها العاقبة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل. وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها فهم حذاق أذكياء في تحصيلها بوجوه مكاسبها وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. قال الحسن البصري والله لا يبل والله لا ذهن له ولا فكرة لا نعم مغفل لا ذهن له ولا فكرة فكر بدون تاء لا فكرة ولا فكرة. قال الحسن البصري والله لا يبلغ من أحدهم لا بلغ من أحدهم بدنياه ليه؟ لا بلغ من أحدهم. ازاي هأكد فعل الماضي؟ ممتنع، يمتنع تأكيد الماضي. وحتى المضارع اللي جابه هنا من غير نون، وهنا يجب تأكيده بالنون. لبلغ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفره لبلغ من لقد أحد بلغ. والله لبلغ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم، أن يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن وما يحسن أن يصلي. وقال ابن عباس في قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني الكفار يعرفون عمران يعني الواحد الدنيا يبص كده يقول لك ده وهم في مزيف أمر وده الدين حقيقي جهال. وده ذهب وده فلس. طب الدغري كام ركعة ما يعرفش؟ اسم النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفش. وقال ابن عباس كمل نعم شيخ، كمل قول ابن عباس. مفيش حاجة تقول. وقال ابن عباس في قوله: يعلمون ظاهرا من حيث الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال. لا ده الأدهى من كده، الواد بيسأل العسكري بيقول له حرب أكتوبر اللي انتصر طبيعي إليه قوله عز وجل: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى اقعد كل وانت وإن تجمع كثيرا تيجي. من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها: وإنه لا إله غيره ولا رب سواه. فقال: أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق الله، لخلق الله الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة، فيعلم أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق، وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة. ولهذا قال: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ثم نبههم على صدق رسله فيما جاءوا به عنه بما أيدهم به من المعجزات والدلائل الواضحات من إهلاك من كفر بهم ونجاة من صدقهم. فقال: أولم يسيروا في الأرض، أي بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماعهم أخبار الماضين. ولهذا قال: فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، أي كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم أيها المبعوث إليه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأكثر أموالا وأولادا، وما أوتيتم معشر ما أوتوا ومكنوا في الدنيا تمكينا لم تبلغوا إليه، وعمروا فيها أعمارا طوالا فعمروها أكثر منكم واستغلوها أكثر من استغلالكم. ومع هذا لما جاءتهم رسلهم ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتوا أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس الله، ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة، وما كان الله ليظلمهم فما فيما أحل به من العذاب والنكال، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله واستهزأوا بها، وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم. ولهذا قال: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وعلى هذا تكون السوء منصوبة مفعولا لأساءوا، وقيل بالمعنى في ذلك: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أي كانت السوء عاقبتهم لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فعلى هذا تكون السوء منصوبة خبر كان، وهذا توجيه ابن جرير ونقله عن ابن عباس وقتادة ورواه ابن أبي حاتم عنهما عن الضحاك بن مزاحم هو الظاهر والله أعلم، وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. يقول تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أي كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته، ثم إليه ترجعون أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. قال ابن عباس: ييأس المجرمون. وقال مجاهد: يفتضح المجرمون. في رواية: يكتئب المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، أي ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم. ثم قال: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. قال قتادة: هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدها، يعني إذا رفع هذا إلى عليين وخفض هذا إلى أسفل السافلين فذاك آخر العهد بينهما. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون. قال مجاهد: وقتادة ينعمون ينعمون. وقال يحيى بن أبي كثير: يعني سماع الغناء والحبرة الحبرة حبرة. والحبرة أعم من هذا كله. قال العجاج: الحمد لله الذي أعطى الحبر موالي حبرة. الحق إن المولى شكر، إن المولى شكر. الحمد لله الذي أعطى الحبر، والحبر مش السرور مطلقا، الحبوب الحبر جمع. أحسن الله عليكم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة وإرشاد العباد إلى تسبيح وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمان قدرته وعظيم سلطانه عند المساء، وهو إقبال الليل بظلامه، وعند الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه. ثم اعترض بحمده ومناسبة للتسبيح وهو التحميد، فقال: وله الحمد في السماوات والأرض، أي هو المحمود على ما خلق في السماوات والأرض. ثم قال: وعشيا وحين تظهرون. فالعشاء هو شدة الظلام، والإظهار قوة الضياء، فسبحان خالق هذا وهذا، فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، كما قال: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: والضحى والليل إذا سجى. والآيات في هذا كثيرة. قال حدثنا الحسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان بن فائدي عن سالم بن معاذ بن أنس. عندك العشاء، العشاء هو شيء العشاء، العشاء من الظلام. نعم، العشاء مش العشاء، العشاء والعشي عشي العشاء. أحسن لك. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان بن فائد عن سالم بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون. وقال الطبراني: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن سالم بن جبير عن سعد بن بشير عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون، الآية بكاملها أدرك ما فاته في يومه، ومن قال حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. إسناده جيد، ورواه أبو داود في سننه. وقوله: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هو ما نحن فيه من قدرة على خلق أشياء المتقابلة. هذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط، فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادها الضادها، ليدل خلقه على كمال قدرته. فمن ذلك إخراج النبات من الحب، والحب من النبات، والبيض من الدجاج، والدجاج من البيض، والإنسان من النطفة، والنطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن. فمن ذلك إخراج النبات من الحب، والحب من النبات، والبيض من الدجاج، والدجاج من البيض، والإنسان من النطفة، والنطفة من والنطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن. لا. فمن ذلك إخراج النبات من الحب، والحب من النبات، والبيض من الدجاج.

واولاد المشركين مع اولاد المشركين، حتى حدثني فلان عن فلان ان إيه؟ رسول الله اولاد المسلمين مع المسلمين واولاد المشركين مع المشركين. صح، انا عندي كده اولاد المسلمين مع اولاد المسلمين، اولاد المشركين مع اولاد المسلمين، كل واحد مع اللي منه كده. اولاد المسلمين مع اولاد المسلمين، اولاد المشركين مع المشركين. لا، الاولاد ما فيش اولاد. يبقى سيدنا ايه؟ اولاد المسلمين مع اولاد المسلمين مع المسلمين، مع المسلمين، واولاد المشركين مع المشركين، مع المشركين. احسن الله عليكم. حتى حدثني فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال الله اعلم بما كانوا عاملين، قال فلقيت الرجل فاخبرني فامسكت عن قولي. ومنهم عياض بن حمار المجاشعي قال الامام احمد حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته ان ربي عند مسلم. عند مسلم. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار أن رسول الله أولاد المشركين يمتحنون، يمتحنون أولاد المشركين. أحسن الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل ما أنزل به سلطانا. ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء وتقرأه نائما ويقظان. ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا، فقلت يا رب إذن يسلغوا رأسي فيلعوه خبزة. قال استخرجهم كما استخرجوك واخذهم نغزك وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقير متصدق. وأهل النار خمسة، الضعيف الذي لا زبر له، الذي هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخيل أو الكذاب والشنظير الفحاش. انفرد بإخراجه مسلم فرواه من طرق عن قتادة به. وقوله تعالى ذلك الدين القيم، أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة، هو الدين القويم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا لا أعرف أكثر الناس فهم عنه ناكبون، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما قوله منيبين إليه، قال ابن زيد وابن جريج أي راجعين إليه، واتقوه أي خافوه وراقبوه، وأقيموا الصلاة وهي الطاعة العظيمة، ولا تكونوا من المشركين أي بل من الموحدين المخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه. بل كونوا من الموحدين. نعم سيدنا، أي بل من الموحدين. أي بل كونوا من الموحدين معناها يعني معناه. أحسنكم. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم قال مر عمر رضي الله عنه بمعاذ بن جبل فقال ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ ثلاث، وهن من المنجيات: الإخلاص وهي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة. فقال عمر صدقت. حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن عمر رضي الله عنه قال لمعاذ ما قوام هذا الأمر؟ فذكر نحوه. ما قوله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، أي لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقال بعضهم فارقوا دينهم أي تركوه وراء ظهورهم، وهؤلاء اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وعبادة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام، كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء. وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحال كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر